اثنين على اثنين فيها الواحد، اتناشر على اثنين فيها الستة. اذا وفق المسألة الثانية ستة، نضربه في كامل الاولى، حط الستة هنا عشان لا ننساها. الستة في ثمانية بكم؟ كم يا جماعة؟ 48. اللي حافظ جدول الضرب يرفع اصبعه. 48. 48 هذه هي الجامعة للمسألتين. نبغى نقسم، من كان له شيء في الأولى أخذه مضروبا في الستة، وإن كان له شيء في الثانية أخذه مضروبا في وفق السهام نصفه واحد. فإذا نقول هنا الأم لها من الثانية السدس، والسدس هنا واحد، وهذه لها الربع، ربع الاثناشر ثلاثة. عفوا، عشان اثناشر السدس اثنين. نيجي الزوجة اللي هي في الأولى لها واحد في الأولى، وبصفتها أم لها اثنين في الثانية، ولا لا؟ فنيجي هنا ثلاثة في الثانية. نقول نعم ثلاثة في الثانية. كيف؟ من؟ احنا الآن الزوجة في الأولى مش هي الأم في الثانية؟ طيب هي الأم في الثانية، هي لها في... نعم اسم الثاني ما هو الزانة؟ نعم ما وزعنا الاثناشر على اصحابها. تمام، هذا المصحوح، هذا صحيح. احنا بس قلنا الام لها السدس اثنين والزوجة لها ثلاثة، وقلت لهم الباقي كم؟ اثنين وثلاثة كم؟ خمسة من اثناشر سبعة. هذا تقسيم المسألة الثانية من اثناشر. اذا الزوجة لها من الاولى واحد، وهي بصفتها أم لها من الثانية اثنين، والزوجة الجديدة لها من المسألة الثانية ثلاثة من اثناشر. نظرنا بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى وجدنا الموافقة. نعم أيت يعني حنطول المسألة. هذه شقيقين وبنت، صحيح، هذه البنت عددهم خمسة وهذا سبعة. جيب ورقة كبيرة، ممكن نمشي مع هذه شوي. السبعة منكسرة على الايش؟ على الخمسة، لأن خمسة رؤوس. نقول خمسة في اثناشر بكم؟ ستين. ستين، يبقى تأصلت من اثناشر وصححت من ستين للكسر الموجود على خمسة رؤوس مع ايش؟ مع السبعة التي تخصهم من مسألة الثانية. اذا ننظر ايضا ثانيا بين الستين اللي هي تأصلت منها او صحت منها الثانية وبين سهامه. قلنا انها موافقة، الستين بالنصف ثلاثين في الايش؟ هتكون 30 في 8 200 وايش؟ 240. حنيجي لهنا، الام كان لها 2 من ال 12 وصارت من 60، وضربنا ال 12 في وفق ال صارت من 60، أخذنا وفق الستين اللي هو 30 وضربناه في أصل الإيش؟ في أصل الأولى. نأتي إلى ما صحت منه الثانية وهو أساسا 12. لما صححناها بتصحيح الكسر صارت من إيش؟ من 60. صارت الخمسة هذه جزء سهم للستين،